إسلام ويب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد ملء السماوات وملء الأراضين وملء ما شئت من شيء بينهما وبعد يا رب العالمين. أما بعد، فأيها الإخوة والأخوات الكرام، أرحب بكم وأحييكم بأزكى تحية عرفها الأولون والآخرون، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإننا في تجدد لقاءات مستمر بكم، ومعنا في هذه الليلة المباركة فضيلة الشيخ نبيل العوضي في لقاء أخوي ودي صادق نحسبه ولم نزكي على الله أحدا، بعنوان بيوت سعيدة، فحي هلا بكم إلى البيت السعيد. نسأل الله جل وعلا أن يجعل بيوتنا سعيدة عامرة بطاعته وذكره، فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه، أما بعد. الناس تظن اليوم أن البيت السعيد اللي يكون أثاثه جميل، البيت السعيد اللي يكون بناء حديث، البيت السعيد اليوم اللي فيه التلفاز 65 بوصة وبلازما أو LCD، هذا بيت ما شاء الله أهله مستانسين. لا، البيت السعيد اليوم في مواصفات ثانية، في وايرلس انترنت ما شاء الله، أسعد وأسعد، كل واحد جالس بغرفته من الأطفال معه اللابتوب، وكل واحد الحالة، حتى ما تسمع بالبيت صوتا، بيت مستانسين. وما علم أكثر الناس أن هذه تكنولوجيا والحداثة والتطور ما زادت البيوت إلا تعاسة، لأنها ما استخدمت صح. نحن لا نمنع، لكن الاستخدام الصح هو الذي يجعل البيوت سعيدة. أسعد بيت على وجه الأرض كان مبني من طين وحجر فوق حجر، وحطوا عليه جريد نخل عشان ييبس ويتماسك، جريد نخل، طين، أحجار فوق بعضها، وسقفه جريد نخل. بيت من؟ بيت محمد صلى الله عليه وسلم. شنو سريرة في الغرفة؟ بيته كله غرفة، كل البيت، صالاته، دوانيته، غرف النوم، المطبخ، كل البيت غرفة واحدة، هذا بيته. سريرة خشب ربط بليف، والوساد التي ينام عليها من ليف محشوة، من جلد محشوة بليف، ينام عليها صلى الله عليه وسلم فتؤثر بجنبه. هذا أسعد الناس، وهذه أسعد البيوت. ليش؟ لأنه أسس على التقوى. أفمن أسس بنيانه على تقوى، على تقوى من الله ورضوان، خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار. إنسان ثاني عنده فيلا 3 أدوار وغرف وأثاث فاخر وصالات، لكن أسس بنيانه على أموال ربا، طول عمره ما راح يسعد في البيت، أو العلاقة كانت في البداية مبالغ فيها أو ليست على تقوى الله، أو يدخل عليهم وقت الفجر وتشرق الشمس وما ذكر الله في البيت، ما قام أحد منهم يصلي، طلعت الشمس وأهل البيت كلهم بال الشيطان في آذانهم، عشعش وفرخ في البيت. شفت الفرق بين هذا وهذا؟ فرق بين بيت تطرق عليه الباب الساعة الثانية الثالثة قبل الفجر فيخرج عليك أحدهم، شو اللي صاير؟ ما الذي حدث؟ كل البيت نايمين، أحد يطرق الباب الحزة. وطاووس رحمه الله طرق الباب على صاحب الله متى؟ قبل الفجر. فخرج قال ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ هذا وقت تأتي يعني في شيء؟ قال لا، جئت إليك أسلم. قال وفي هذه اللحظة أحد يجي نص الليل يسلم آخر الليل؟ قال ولما؟ قال نحن نائمون. قال وهل ينام أحد هذه الساعة؟ كان عندهم آخر الليل ما حد ينام، كل البيوت مستيقظة تقوم الليل، حتى كان أحدهم طوال حياتهم لم تمضي عليهم في الليل لحظة إلا وفيها مصلي. كم واحد في البيت؟ كان في البيت ثلاث يقسمون الليل ثلث وثلث وثلث، الرجل وزوجته وجارية عندهم يصلون الليل، ما في دقيقة إلا وفيها قائم. عندهم لازم البيت في قرآن في ذكر علشان الملائكة تحل والبركة تنزل. لما مات أحدهم قام الاثنان نص الليل ونص الليل، فلما مات الثاني قام الأخير منهم طوال الليل. هذا بيت فيه بركة فيه رحمة. أول بيت وأول أسرة أسست على الأرض على وجه الأرض، أول أسرة، كان آدم عليه السلام لما خلقه الله في الجنة يأكل ويشرب ويلهو ويسعد، لكنه لم يشعر في الجنة بلذة، أشعر بلذة لكن شعر بوحشة، لذة لكنها ناقصة، لذة لكن فيها شيء. حتى الجنة، الجنة بغير بشر يستوحش الإنسان فيها. شوف الجنة، فإذا به يوم من الأيام نام نومة فاستيقظ فوجد امرأة عنده، سبحان الله، من أنت؟ قالت أنا حواء. قال لما خلقك الله؟ ليش؟ قالت لتسكن إلي وليأنس إليها آدم. رجل بغير امرأة اسمحوا لي على الكلمة ما يرتاح، والله لو عمره 80 سنة تلقى زوجته توفت يحتاج إلى امرأة، مجرد اسم امرأة يشعر بأن نصفه قد اكتمل، وامرأة بغير رجل ما تستقر. ولهذا خلق الله حواء من شنو؟ من ضلع آدم، يعني جزء من الذكر، خلقت الأنثى من الذكر كأنهما يكتملان، ولهذا صار ذكر بغير أنثى ناقص، وامرأة بغير رجل غير مستقرة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ما في سكن، ما في راحة إلا بتأسيس أسرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أربع من السعادة. شنو الأربع من السعادة؟ ذكر منها المرأة الصالحة. تبي تعيش سعيد دور لك امرأة صالحة، مو بس جميلة، دور المرأة الصالحة، مو غنية مثل شباب هالزمن، شنو وظيفتها؟ كم معاشها؟ عندها سيارة ولا لازم اشتري لها؟ جمالها مثل منو؟ بس هذا تفكيرهم. طيب وين المرأة الخلوقة الصالحة اللي تسعدك طول العمر، اللي ما تأذيك بحنتها، اللي ما تشك فيها بطلعتها، اللي تحفظك بسفرتك، اللي تربي عيالك تربية صالحة؟ هذه أجمل النساء ولو كانت في عينك لا شيء. قال المرأة الصالحة والبيت الواسع، مرات الواحد عنده في غرفة كل ما توسع كل ما صار، شوف كأنها آية من آيات النبوة. ثلاثة قال المركب الهنيء، بغير مركب يوديك ويجيبك، أحيانا تشعر بتعب بشقاء، لكن أهم شيء المرأة الصالحة. اظفر بذات الدين. إحنا مسلمين الحمد لله، ترى إحنا الحمد لله عايشين بنعمة ما نعرفها إلا إذا عشنا بالغرب. أحد الأخوة السعوديين يدرس في بريطانيا، جاره بريطاني شايب، إنجليزي شايب، ما عنده أحد، عايش ببيت بروحه. والغرب اليوم يعاني من أسر أحادية، أغلب الأسر ما تبي تكون، ما يبون زواج، حتى لو يجيب عيال بس ما يبي يتزوج. لا تمشكلون بزواج. والآن يطالبون في الدول الغربية أغلبها يطالبون بالزواج، آسف على الكلمة، المثلي. الآن مطالبات شيء رهيب في دول أوروبا، رجل يتزوج رجل ومرأة تتزوج مرأة. شوف البيوت كلها فسدت. لا تستغربون إذا علمتم أن أكاديمية عندنا بالكويت قبل كم يوم طلعت بالتلفزيون قالت شو المشكلة، أنا أطالب بحق الرجل الذي يتزوج بالرجل وحق المرأة تتزوج مرأة. هذه تربي عيالها، هذه دكتورة وإعلامية شوف الفطرة انتكست. ياليت الدين راحوا، بس ياليت الأخلاق محيت، حتى الفطر الإنسانية بدلت. يقول الأخ الشاب اللي يدرس، يقول كانت علاقتي بهذا الشايب زينة، أحييه ويحييني ورحب فيه وجوار حسن، وما عند الشايب البريطاني في البيت إلا قطط يربيها. الهرة بالنسبة لهم أحسن من لا شيء. والله مرات تنزعج تقول الله أذي الجهال، الظهر ما يخلوني أنام، وبالليل إزعاج ومسوي مشاكل، ومرة كاسرين ما أدري شنو. ترى هذه نعمة تسمع صوتهم في البيت، والله نعمة حتى لو إزعاج. متى تحس فيهم؟ لما تسافر أو يسافرون أو ينامون برا يومين ثلاثة ما يرجعون. إحنا إذا كانوا عندنا أحيانا نمل صراخ وإزعاج، لكن إذا تركونا يوم نحس بفقدهم. البيت يفضى، البيت اللي ما في صوت ما له طعم أصلا. يقول فيوم من الأيام الشايب البريطاني يبي يسافر، فجاءني يخبرني أنني سأسافر. قلت له طيب، قال عندي طلب. قال ما طلبك؟ قال عندي القطط تحتاج إلى غذاء خاص أوقات معينة، تقدر توكل القطط في هذه الأوقات وهذا الطعام؟ الشاب المسلم قال حاضر، بالعكس أنا هذا أجر لي. قال بلا مقابل، قال بلا مقابل روح وانسى القطط، لكن أسألك سؤال. يقول قال لي نعم. قلت له أنت حياتك كلها مع القطط وعمرك هالكبر، ليش ما تزوجت؟ ولما لم تنجب أبناء يعيشون معك ويرعونك عندما تكبر؟ قال أرأيت إلى القطط؟ قال نعم. قال هؤلاء أفضل عندنا من الأبناء، هذه القطط لا تعقك ولا تعصيك وتؤنسك طوال الحياة، أما الأولاد إيش الفائدة منهم؟ يكبر شوي، إذا أمرت أو نهيت أو منعت من شيء اتصل عليه بالشرطة. إيش ليش أربي؟ أربي عشان بنت بكرة تدخل من تبي إلى الغرفة، وإذا إذا منعتها اتصلت عليه بالشرطة ورموني في السجن؟ أي أسرة هذه؟ هم حتى الأسر عندهم لا معنى لها ولا طعم لها أصلا. ولهذا يعانون في بعض دول أوروبا من زيادة الوفيات على المواليد. في بعض البلاد اللي فيها جاليات إسلامية يخافون، لأن المسلمين حتى في أوروبا ما شاء الله، الله يبارك فيهم، خمسة وستة ما شاء الله يجيب عيال، لأن عنده الرزق على الله سبحانه وتعالى مو علي أنا، أهم شيء أربي، أنا المسؤول عن تربية، أنا مسؤول عن تعليم، لكن الرزق بيد الله جل وعلا وحده، أقدر أربي أنجب. لكن المشكلة في الغرب، لا الغرب حتى عياله يفكر فيها من ناحية مادية، في فايدة إيه؟ إزعاج وأذية أكثر من ناحية المادية ملازم. ولهذا حتى أكثر الأمهات اللي تشوفهم هناك جارة ولد، أو في كثير من الأحيان مو دائما، في كثير من الأحيان لا تصدق أن هذا ولدها، لا تصدق هذا متبنيته ولا ما أخذته عن الحمال أذية، فتأخذ الولد جاهز. بيوت تعيسة والله، حتى يروى في الطرف أنه في الغرب ابن أراد أن يتزوج فتاة فجاء لأبي، ولد عايش مع أمه وأبوه طرفة، فقال حق أبوه: يا أبي أريد الزواج من فلانة، ما رأيك؟ فجاءه بالسر قال: يا بني لا تفعل. قال: ولما؟ قال: إنها أختك، ترى هذه واحدة من اللي لعبت معاهم وهذه أختك، لكن لا تخبر أمك. قال: لا بس. بعد فترة لقى له واحدة ثانية، جاء لأبيه قال: يا أبتي أبي تزوج فلانة. قال: لا تخبر أمك ولا تتزوجها. قال: ليش؟ قال: إنها أيضا أختك. ولين. بعد فترة وجد واحدة ثالثة، فجاء لأبيه قال: يا أبي وجدت فلانة هذه بعيدة. قال: أصدقك، إنها أختك أيضا، لكن لا تخبر أمك. غضب الشاب، راح علم أمه، قال: أردت أن أتزوج فلانة وفلانة وفلانة، واتضح أن كلهم أخواتي، أبي قال لي هذا. فقالت له أمه: لا عليك يا بني، تزوج من شئت فإنك لست ابنه وهو لا يدري. يعني لا الأب صالح ولا الأم صالحة، هذه من الطرف التي تقال على أسرهم. أما نحن الحمد لله، شوف الحفاظ على النسل، تجد الواحد عنده تاريخ في النسب 20 جد مسجلين. يا الله، شوف الحفاظ على الاسم والنسب. وهذا ترى من الكليات الخمس، أن الإنسان ينسب لأبيه، أن الأسر تحفظ، حتى تحفظ حقوقها بعد الموت والمواريث وغيرها، وحتى يعرف الناس من يحرم عليه ومن لا يحرم عليه، وحتى يعيش الناس بسلام ووئام. ليس هناك خير من الإسلام نظاما ودينا. ثم جعلناك على شريعة من الأمر، شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أسر السعيدة ليست معنى سعيدة يا أخوان أن فقط عندنا في البيت ما عندنا إلا قرآن وذكر وصلاة وعبادة، هذا مهم، لكن في شيء اسمه أيضا المرح داخل البيت، ابتسامات داخل البيت، هذه أسر سعيدة. أسر تلقى الأب أول ما يدخل البيت العيال مستقبلين عند الباب ومستانسين ويحضنونه ويحبون راسه ويحبون إيده، وإذا جلس بالصالة هذه أسرة سعيدة. تلقى الأولاد كلهم طلعوا من غرفهم وجاءوا يجلسون عنده علشان يسمعون كلامه وقصصه وأحاديثه، هذه أسرة سعيدة. ما هي أسرة سعيدة يدخل البيت يمكن يسلم ما حد يرد السلام، ما حد صوبه في التلفزيون، مسلسلات وأفلام ما حد يدري عنه، يمكن دش وسلم وشرب شاي وطلع ما حد قعد وياه. لا تضحك على نفسك تقول عيالي حولي، عيالك مو حولك، عيالك مو صوبك أصلا، عيالك دشيت وطلعت ما حد درى عنك، مشغولين في أفلام في مسلسلات أو بلاي ستيشن. صح، صار بعض الآباء اليوم حتى من شدة ما يبي ينزعج وضع لهم غرفة خاصة للألعاب، فكوني أنا أبي هدوء. طيب هذه أسرة سعيدة؟ هذه ما أسرة سعيدة. تقول عائشة رضي الله عنها لما جاء أهل الحبشة يلعبون قال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تخيل زوج يقول حق زوجته: أتحبين أن تنظري ودش الطالعين؟ قالت: نعم يا رسول الله. تقول: فاحتملني، جيت وراء على كتفه، تقول، شوف الرواية، في بعض الروايات تقول: ووضعت خدي على خده. تخيل المنظر، يا الله، زوج زوجته وهي قاعد طالع، شنو طالع؟ أهل الحبشة يلعبون، منظر جميل، الناس الطالع، والنبي يسألها: تبي الطالعين ودك؟ قالت: نعم. فاحتملها، تقول: وقال لي بعد هنيهة بعد فترة قال: أشبعت اكتفيتي؟ وأنا أقول: لا، هي ليست لا تريد النظر فقط، تريد أن تعلم بها زوجاته فتفتخر. تبي الزوجات الثانيين يدرون استوالها عليه الصلاة والسلام، تبي تفتخر، تقول: أريد أن أعرف قدري عنده، وهي أحب الناس إليه. شوف الأسرة السعيدة، يخرج معها في سفر، من أفكر اليوم أم عياله يتسابق معها على الأقل مسابقة فكرية، مو شرط مسابقة جري، خرج معها يجري سباق بين رسول الله وبين عائشة، طبعا مو أمام الناس، بروحهم بينهم وبين بعض، فتركض فتسبقه عائشة سبقت الرسول، لكن خشاها لها عليه الصلاة والسلام. بعد سنوات قال تتسابقين؟ قالت نعم، فسبقها عليه الصلاة والسلام. لما شوية ثقلت عائشة سبقها. شوف المتعة بين زوج وزوجته، سباق جري. من منا اليوم يرجع إلى البيت يجلس على الأقل مع زوجته يضحك يتغشمر يمزح؟ مرة إحدى الزوجات حضرت دورة، حضرت دورة وقال لها يعني المحاضر، قال يعني من الأشياء الجميلة أن الزوجة تقول حق زوجها أنا أحبك. في أزواج ما تعودوا، صار لهم 20 سنة ما حد قال حق الثاني أحبك، ومع أن النبي كان يجهر بها صلى الله عليه وآله وسلم، كان يجهر بها بل كان يفتخر بها، من أحب الناس إليك؟ عائشة. كان يدلعها يا حميراء يا عائش، شوف الدلع، يدلع من؟ زوجته. ليس في الأمر بأس، هذه حياة سعيدة، هذه بيوت سعيدة، مستقرة دينيا، مستقرة تربويا، مستقرة نفسيا، وشوف الغرفة طعام ما عندهم لكن مستانسين. فقال لها المدرب اليوم تعودوا كل واحدة فيكم ترجع للبيت، والمسكينة قاعدة تفكر أقول ولا ما أقول من حرجة مستحية، تقول تجرأت، ذهبت إلى البيت، أول ما شفت زوجتي شافت زوجها قالت له يا فلان يا أبو فلان، نعم، بقول لك كلمة. إيش فيك؟ تكلمي. مسكينة خايفة تبي. آخر شيء قالت أنا أحبك، فرد عليها ما تستحين؟ مو عيب، إحنا بعد العمر هذا أحبك، وش المشكلة؟ كان النبي يقولها لعائشة عمره 60 سنة، آخر عمره صلى الله عليه وسلم. إحنا مشكلتنا حتى الكلمات العاطفية، صار بعض الأزواج يعرف يحسن، خاصة الحديثي الزواج يحسن هذه الألفاظ للأسف في قبل زواجه مع ربما تعرف وربما اللي وقع بالحرام، أو لعله وللأسف يسمعها من بعض المسلسلات والتمثيليات واستانس. طيب أنت فعلها في بيتك، ليش الناس فرحوا بمسلسلات تركية وقاعدين يتابعونها متابعة بشغف؟ طبعا غلط، بس ليش؟ وجدوا فيها كمية من العواطف والرومانسية مو عايشينها في بيوتهم. ليش ما نعيش هذه العواطف والحب وجعل بينكم مودة؟ يعني حب، ما في حب بين الزوجين سر العلاقة جافة. شلون أسوي الحب؟ أنا أزرع الحب، مو اليوم. اليوم للأسف والله في بيوت عندنا في الخليج أو في العالم العربي يمكن علشان الأكل شوية بارد صار طلاق. أنا في المحكمة أشتغل في قسم الاستشارات الأسرية، عندنا مشاكل الطلاق كلها اللي بالكويت تجي عندنا، احنا القسم الوحيد اللي يستقبل كل حالات الطلاق. احنا بعض المشايخ معاي وبعض الباحثات وبعض المستشارين، فتجينا حالات والله غريبة. أنا أسأل بعض الزوجات أو بعض الأزواج أقول والله مو لاقي سبب، أكتب تقرير للقاضي ما في، بتطلقون؟ آمنا بالله، متفقين على الطلاق اثنينهم، حاول الإصلاح ماكو فايدة. طيب أرجوكم عطوني سبب عشان أكتبه في التقرير، ما في سبب مقنع. كيف نقنع القاضي بطلاقكما؟ ما في، والله تفاهات بعض المرات. يعني ليش رفع صوته علي؟ طبعا غلط، أحيانا السب والشتم من الأزواج والعنف ما يصير، لكن مرات بعض النساء صايرة حساسة إلى درجة لو الزوج شوية رفع بشت وراحت عند أهلها، ما يصير. يعني أنا لأن هذا الكلام يصل بالتلفاز وبالأخوات الموجودات، لكن أنا أعرف التي تسمعني الآن من الصالحات، لكن ربما تسمعني أخت تتذكر إيه والله يوم من الأيام ضخمت خلافا ما كان يسوى تضخيم. أحد الرجال يقولون، بعض الرجال ما شاء الله عليه الطلاق على لسانه، يطلق حتى على عشاء، طلاق زوجته على أتفه الأسباب، عليه الطلاق إذا ما على الطلاق إذا ما على أي شيء، على أي شيء اجلس على الكرسي تفضل، لا لا بروح، على الطلاق إنك تجلس ما شاء الله، اشرب شاي اشرب، قال والله بمشي مشغول، على الطلاق تشرب، الله أكبر، زوجتك بشربة شاي، زوجتك تبيعها بشيء، يا أخي ما يصير. صار الطلاق على لسان بعض الرجال، سمعت بالذي طلق 5 نساء بساعة واحدة، شلون 5؟ الزواج 4، هذا طلق 5 دفعة واحدة، شلون؟ عنده 4 دش البيت، بيت واحد، واحدة سوت له مشكلة عصب فصرخ أنت طالق بالثلاث، فغضبت ضرتها قالت له أما تتقي الله لأتفهت سبب تطلقها، قال وأنت معها طالق الثانية، سمعت الثالثة قالت والله عيب عليك بهذا العمر تطلق زوجتين بلحظة، قال لا الثالثة بعد وأنت طالقة أيضا، شافت الرابعة وهي كانت بغرفتها تطل من النافذة في البيت القديم، قالت أنا ما عندي مانع أكون الرابعة بعد، قال وأنت طالق معهن 4، فسمعت الجارة أن طلق 4 فقالت له بئس الرجل أنت يطلق 4 نساء بساعة واحدة، قال وأنت طالق إن أذن زوجك، فسمع الزوج فأذن وطلقها. هذه قصة الطلق 5 نساء بلحظة واحدة. بعض الرجال والله الطلاق عنده لعبة، ويجون يسألوننا شيخ أنا سويت كذي طلق زوجتي ولا لا، يا أخي ليش تجي وتسألوا؟ احفظ نفسك، أم عيالك، زوجتك التي أخذت عليها ميثاق غليظ، ما هو شيء سهل. اليوم صار ترى الطلاق عند بعض الشباب والفتيات لعب، وفي الشرع سور كاملة في الطلاق، لأن القضية مو لعب، في الشرع آيات في القرآن فقط في تنظيم قضية الطلاق، قضية متافهة. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة. البيت الذي صارت العلاقة فيها بين الأب والأم والأولاد علاقة شرعية، يقيمون حدود الله، الواجبات، السنن، المستحبات، غالبا تسير هذه السفينة وتمضي هذه الأسرة، حتى لو في نقص، حتى لو الفلوس عندهم شوي، لأن علم زوجته على الزهد، ترى مو لازم تطالعين فلانة وفلانة. يقال أن زوجة تزوجت رجلا صالحا وعاش أحلى حياة، هي تقول عن نفسها أحلى حياة وأجمل حياة، أسرة سعيدة، لكن حالتهم المادية بسيطة لكن في سعادة. حتى جاء اليوم الذي قالت فيه الزوجة يا زوجي فلان عندها كذا وفلان يعيشون في بيت كذا، وبعض الناس يطالعون اللي فوقهم، فشي سوي الزوج؟ فاقترض من الربا. شوف البيوت اليوم بعض النساء أو الرجال يحمل نفسه المثل الشعبي، مد رجلك على قد الحافك، يا أخي ما عندك مو لازم، لا تضغط علي وتحن علي يوميا، أو ما أقدر أنا أشوف جاري عنده وأنا ما عندي، ظن أن السعادة بسيارة جديدة، ظن البيت السعيد اللي يسافرون أوروبا كل سنة، ظن السعادة أن والله بيت كل كم سنة أثاث جديد، لا مو هذه السعادة. فاقترض من الربا. تقول الزوجة ومرت الأيام وتثاقلت الديون على زوجي، صار يدخل علينا مغضبا ولا يأتيني بالفراش. هم الرجل إذا أصاب هم الدين أحيانا ما لخلق حتى زوجته. تقول ومرت الأيام في تعاسة أنا وزوجي، تقول حتى تثاقلت عليه الديون أكثر وأكثر، ويمحق الله الربا ويربي الصدقات. تقول حتى بدأ زوجي يتكلم علي ويرفع صوته علي، تقول فكثرت المشاكل والهموم بيني وبينه. تقول حتى جاء اليوم الذي قلت فيه لا أطيق الحياة معك فطلقني، والآن أنا أسيرة في بيتي فلا أحد يريدني. شنو السبب؟ ما اكتفوا بالمال القليل ونظروا إلى من هو فوقهم واقترضوا من الربا فمحقت بركة البيت كله. بيت يدخل الربا والله ما في بركة، بيت في ذنوب ومعاصي ما في بركة، بيت تتخلى تسمع الأغاني والردح والموسيقى طول النهار وطول الليل، شنو البركة اللي فيه؟ تدرون إذا سمعت الأغاني والموسيقى في بيت من يدخله؟ الشيطان والشياطين. يعني تخيل، تخيل عافانا الله وإياكم، أنت جالس مع زوجتك ولا مع عيالك، حطيته أغنية مثلا أو طلعت أغنية، قاعدين نسمع أغنية أو موسيقى فاتنة أو غيرها، أنت جالس مع زوجتك وعيالك، تدري منو قاعد يدخل عليكم الحين؟ شياطين تدخل، خاصة إذا البيت لما أغلق الباب ما حد سمى، وغالب البيوت اليوم ما حد لما يسكر الباب يقول بسم الله، فالباب يصير مفتوح للشياطين، فتدخل الشياطين من البيت، من الباب، من النوافذ، أجلكم الله، تخرج من الحمامات، تتجمع في الصالة. إحنا ما نشوف، لو كشف الغطاء لرأيت الصالة التي أنت فيها كلها ملئت شياطين. ما تخاف على عيالك؟ ما تخاف على زوجتك؟ ما تخاف على نفسك؟ بيت كله شياطين. لكن اقلب القناة، حطها على قناة قرآن أو مجلس ذكر أو درس ديني مثل ما الآن الناس قاعدة تطالعنا بالتلفزيون، حط على أي شيء فيه ذكر الله، من يدخل إلى البيت؟ ملائكة الرحمن. وفرق بين هذا وذاك. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من أجمل القنوات، أنا أسوي لها دعاية على القناة، ودائما كثيرا ما أحطها في البيت، والله حتى أشوف عيالي شدوا لها مع أنها جدا بسيطة. قناة للحين ما لها اسم، حتى دش عليها بالقنوات تدور عليها، مرات تطلع بأرقام، مرات تطلع بدون اسم. قناة تبث من السعودية، ما فيها شيء، فيها لقطات حية من الحرم، والله جرب، من أحلى القنوات، وفيها قراءات للقرآن الكريم من أجمل الأصوات، تتبدل. عيالي ايش حق يطالعون؟ يستمعون القرآن. اسم السعودية قرآن، أنا اللي عندي والله طلعت بدون اسم، اسم السعودية قرآن، الأخ بعد نفعنا، السعودية قرآن. هي ثلاث قنوات ترى، قناة واحد الحرم المكي، قناة ثاني الحرم المدني، أحاديث نبوية، يا الله، والطالعها مباشر. يعني مرات أنا عيالي طالعون يتذكرون بعض ساحات الحرم اللي هم يكونون فيها، هذا اللي بين الفندق وبين الساحة اللي نتمشى فيها، وشوفوا الحرم الآن زحمة والحين ما في زحمة، يما تعالي شوفي، تعالي شوفي الحجر ما في أحد، يا ليتنا احنا الحين هناك قاعدين نحب الحجر. وأحيانا تشوف الزحام الشديد، وأحيانا تشوف الوفود التي تأتي، وأحيانا منظر جميل، والله طالع الحرم ينشرح صدرك، وتخيل بيتك كأنه في الحرم. اللي مر من عيالك يجلس يطالع، يستمع القرآن، الملائكة تحضر وتستمع. إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة تنفر منه الشياطين، والله الشياطين تهرب. ليش اليوم أنا مرة جابني واحد، اتصلت علي أخت قالت لي تعال اقرأ على زوجي، قلت له أنا ما أقرأ، وبالتلفزيون أقول ترى أنا ما أقرأ على أحد، لكن قلت أجي أنصح، ما يخالف أنصح وذكر بالله، وأنتوا اقرأوا على نفسكم وأعلمكم ماذا تقرأون وقرأوا في البيت. فجيت وزوجها المسكين على الفراش منطرح، مليونيرية، على الفراش ست ريموتات أجهزة، من دي في دي، من ساتلايت، من أجهزة، من الغرفة كلها أجهزة إلكترونيات، وسرير، وبيت قصر، قصر، لكن هذا القصر كله ضاق بصاحبه. يا جماعة، ما في أفضل في البيت الذي من بيت يذكر فيه اسم الله، من بيت يؤذن الفجر فيوقظ كل منهم الآخر. هل أحسست بلذة أن يوقظك أحد أبنائك لصلاة الفجر؟ مو أنت تروح تقعدة، ما أجمل اليوم الذي يوقظك فيه ابنك للصلاة، وتتسابق أنت مع أولادك لصلاة الفجر. جئت إلى أحد إخواني في الله يوم من الأيام، شيخ في الشريعة، فإذا به وأنا تجول في بيته شف في السرداب القبو الدور اللي تحت الأرض منتشر عندنا إحنا الأدوار هذه في الكويت، شفت عنده غرفة مفروشة ما شاء الله جميلة ومكتوب عليها المصلى. قلت له شيخ أفا مصلى في البيت، أنت ما تصلون في المسجد؟ طبعا صاحبي أبي أطلع منه إيش عنده بالمصلى هذا. قال هذا خليناه حق قيام الليل، اللي يستيقظ من عيالي شوف لقيام الليل على طول يتوجه لهذه الغرفة، يقول مرات اثنين مرات ثلاثة مرات أروح ألقاهم قاعدين يصلون لحالهم، مرات أنا أجي أصلي وأخلي عيالي واحد من عيالي يصلي فينا من الحفظة. تخيل بيتا فيه غرفة لقيام الليل. ألا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بعض الآباء على باله لما عياله قاعدين يطالعون أفلام رسوم متحركة وكرتون يتصل على أم العيال، ها شو يسوون؟ يطالعون باباي، يطالعون كرتون، يطالعون رسوم. إيه زين زين عيالي بخير، يطالعون القناة الفضائية للأطفال هذه. إيه زين الحمد لله جالسين في البيت وعساهم كذي. ما يدري أن بعض القنوات الآن الفضائية المخصصة للأطفال من أفسد القنوات الفضائية. واسألوا متابع دراساته، هي ترى ملعب، وعندنا أفلام ووثائق وأرشيف في هذا كله. شفت اللي ما يعرض في القنوات الكبار البالغين بعضه يعرض في قنوات الأطفال. تقول لي شيخ مصدقك؟ إيه في دول أوروبا ممنوع، في دولنا العربية كل شيء مسموح. ما أبي أقول لك أشياء المسجد يتلوث، حتى الشذوذ الجنسي يعلمونهم. تعليم تعليم. أبسط شيء في قنوات الأطفال بعضها ما أبي أسمي، أبسط شيء منتشرة بشكل ساحق عندنا بالخليج والدول العربية، أبسط شيء أن الشاب عنده علاقات جنسية مع فتاة، هذا أبسط شيء ترى، هذا أبسط شيء تعلم الطفل من قنواتنا الفضائية. عشان كذا المرات الواحد يستغرب لما يروح المجمع ولا يروح أحد المجمعات التجارية أو يمشي بالشارع يشوف أشكال الشباب تغيرت. قبل 10 سنين مو كذي، لا بشعارهم لا بلبسهم لا بمشيتهم، لا حتى اللبس الشعبي راح. ليش؟ لأن هذول تربية فضائيات، هذول يتربون في قنوات بعد 15 سنوات يصير جيل ما ينتمي لأمته أصلا، ما يعرف شيء. ما أتكلم أنا كرجل دين، سمعت هذا الكلام من موقع في الانترنت أو واحد جاني وقال لي وتكلمت. لا يا إخوان، أنا دراستي أصلا تربوية وأنا أعرف ما أتكلم به، وعندنا تتبع واستقراء لبعض القنوات الفضائية اللي منتشرة للأطفال شيء يخوف. ولعلي في بعض الأماكن أنا أقولها بدون حياء، إن أفضل قناة فضائية للأطفال شفتها من خلال تتبعي لكثير من قنوات الفضائية للأطفال، أفضلها بلا مجاملة الجزيرة للأطفال. تصدقون الجزيرة للأطفال والبراعم أكثر قناة تحافظ على القيم والهوية. يمكن بعضكم تقول لا في بنات مو متحجبات، اترك هذه متحجبات ومتحجبات، نتكلم عن أخلاق وقيم ولغة وانتماء أكثر قناة. لأن المشكلة اليوم عيالنا ترى ما يعجبهم شيء، اليوم عيالنا قاعدين يطالعون أفلام في سينمات وفي أفلام ديفيديات، وتخرج لهم ديزني كل يوم بأفلام أنت ما تدري عنها. تقول لي لا أنا ما أخليهم. يا شيخ بالإنترنت كل شيء موجود، يا شيخ يسحبونها من أي مكان بالجوال، الحين يتناقلونها فيلم كامل يطالع الطفل بالجوال وهو قاعد على سريره وأنت ما تدري بالممري، ولا واحد من ربعه حول له اياه بالصف ونزل له افلام ويطالع شيء يخوف. البيوت مو مثل اول. اليوم يقول لي واحد من الشباب بعد ما هداه الله يقول لي شيخ هل تصدق اني انا سنوات كنت ما اطلع من غرفتي، انا كنت ما اصلي ما اذكر الله، حتى رمضان ما اصوم صلاه ما اعرفها، كنت اسوي كل شيء بغرفتي. شلون؟ يقول بالانترنت والفضائيه، وعندي ريسيفر يجيب لي كل شيء، عندي كرت يفتح لي كل شيء. يقول الله حتى الغداء ما أتغدى مع أهلي، أطلب وجبات سريعة تجيني في الغرفة. المطعم يجيب لي الأكل وأنا في الغرفة ما أطلع. يقول أهلي مستأنسين مستأنسين أن ولدنا ما يطلع من البيت كله قاعد بغرفته ما شاء الله عليه، مو الخراب كله وصل للغرفة. بعض الآباء ما يدري أن الجيل قام يتغير. تبي تحافظ على أسرة سعيدة لازم تصاحب عيالك، لازم تجلس معاهم. بنتك أحيانا ما يعني ما ما ما تقدر تصارح أمها، قد تصارح أباها. تصدق مرات العكس، مرات البنت يمكن أقرب للأب والولد أقرب للأم. أحيانا الولد يصارح أمه والبنت تصارح أباها. البنت تحتاج إلى عاطفة. يعني أنا مرات بنتي لما أجلس وياها إذا كان عمرها مثلا 8 سنين 10 سنين 11 سنة لازم تسمعها الكلام الجميل. بنتي الغالية، أنت بنتي الحبيبة، الله منو مثلك، أنت البنت اللي شوف جمالك، شوف هالكلام تسمع منك وتشبع من أبيها الذي يقبلها والذي يحضنها والذي يمسك بيدها والذي يعطيها كلمات جميلة أحسن مما تسمعها يوم من الأيام من ذئب من ذئاب البشر ويضحك عليها. خلوا العاطفة في البيت، شبعوا عيالكم، خلوا ابتسامة في البيت دائما على جبينك، دير بالك على شفتيك. لا لا يجي يوم من الأيام عيالك يسألون أمهم أبوي طلع ولا ما طلع، لا يجي هاليوم. العيالك ينطرون طلعتك من البيت. خلي يجي اليوم اللي ولدك يجيك يقول لك يوبا ما يشوفك وايد، ليش ما تقعد ويانا؟ الله أعرف أنه يحبونك هني وأنك مقصر، لكن الحمد لله كسبت قلوبهم فاجلس وياهم. لا يجي اليوم، والله اليوم هذا يخوف، اللي تدري أن عيالك يروحون ينطرونك بس طلعتك من البيت عشان يستانسون. للأسف هني تكون المشاعر منعدمة بين الأب وأبنائه. الكلام عن البيوت السعيدة يطول والنصائح في هذا الباب ما تخلص، لكن أنا أتمنى أن نأتي إلى يوم من الأيام يكون عندنا بيت سعيد، والله لو ما في إلا اثنين. واحدة من الزوجات تزوجت وأول سنة ثاني سنة الأم تجي حق ولدها دائما، ها بشر زوجتك حملت أول شيء، بعضهم أول أسبوع تسأل ولد أصبر شوي شوي. لا أهم شيء عندهم العيال، وما ألوم الأمهات. تبي تشوف حفيدها، تبي تشوف عيال ولدها، والأم نفس الشيء تبي تشوف عيال بنتها، فيسألونها من طرف الأم والزوج والزوجة كل شوية، ها حملت ما حملت، بعد شهر شهرين سنة سنتين روحوا شوفوا الطبيب. بدأ يروحون يشوفون الطبيب، هو يحبها ويتحبه، بعد الفحوصات سنة سنتين آخر شيء علاج وراء علاج علاج وراء علاج، بعد 5 سنوات النتيجة النهائية زوجتك صارت عقيم من شدة العلاجات، خلاص مستحيل تلد. واكتشفت الزوجة هذا وأصابها الهم والغم، يحبها لكن ما في عيال، والزوجة بعيال. فإذا بالأم خلها على ذمتك إذا تبيها، بس تزوج غيرها، أنت معذور وما في شيء يمنعك، عندك خير، أبي أشوف عيالك يا ولدي. لا يما لا أنا بصبر يمكن الله يرزقنا، وأمة تلح عليه وأمة تقول له وخواته يقولون له. وأحيانا تسمع الزوجة وقلبها ينجرح. حتى جاءت الزوجة يوم من الأيام إلى زوجها قالت يا فلان أدري أنك تحبني وأنا أحبك، لكن أنا الآن أقول لك تزوج. شو المرأة الصالحة أحيانا ما تكون بس تفكر بنفسها، أيضا زوجها بعيال، تزوج. قال لها يا فلانة والله لو أردت الزواج لتزوجت، لكنك ملأت حياتي كلها ما أحتاج. أحيانا بعض الزوجات من كثر ما زوجها يحبها تملأ على دنيته كلها، ومستعد ينطرها 20 سنة وما في عيب لو تزوج، لكن شدة الحب خلته ما يبي يتزوج، وانتظر وانتظر وانتظر من شدة العلاج أصيبت بالسرطان. شوف ابتلاء، من ابتلاء لابتلاء، ومن مستشفى لمستشفى، والرجل يحبها وداها برا وداها إلى أن وصلت حالتها النهائية خلاص ما تستطيع حتى أن تقضي حاجتها بالفراش. والمسكين ما رضي أن تظل، قال الطبيب شهر شهرين وتموت زوجتك منتشر، ما رضي أن تعيش آخر أيامها في المستشفى، فجاء في المستشفى فجاء بها في البيت وجاب أجهزة، والدولة ساعدته وأجر بمعاش، جاب ممرضات، دوامات ممرضات يكونون عندها يشوفون الأجهزة ويتابعون حالتها. أنفق كل أمواله على زوجته يحبها، وكان كل يوم بعد العمل يجلس عند رأسها ما يطلع. جماعة في زوج اليوم كذي؟ أنا أعرف، تصدقون في كذي؟ أعرف زوج 20 سنة ما ترك زوجته لين توفيت، 20 سنة كان عنده خير وثروة كلها صرفها عليها، ولما توفيت زوجته أنا كنت عنده بكى كبكاء الأطفال، ما كان يأكل قبلها. أعرفها زوجته متى توفيت؟ عمرها بالسبعينات، هو عمره بالثمانينات. هذا حب ترى، نضحك على الناس يقول لهم هذا حب هالزمن، هذا كلام فاضي وغزل وإشعار، لا لا كله كلام حكي فاضي. هذا الحب، كل يوم بعد الدوام المسكين يجلس عندها، وظلت شهور على هذه الحال، يأكلها يسولف عليها يساعدها، قص عليها القصص، يوانسها، يساعدها في قضاء حاجتها، كل شيء كل شيء. حتى جاءت الأيام الأخيرة وفي المستشفى قبض الله عز وجل روحها. طبعا بكى أيام وحزن عليها وقطعة من جسمه راحت. بعد الوفاة جاءته الخادمة، خادمة في البيت، وأعطته صندوق الصغير، صندوق علبة، قالت قالها إيش هذا؟ قالت له هذا يعني زوجتك قبل ما تتوفى قالت لي خشي عندك ولا تعطينا إياه إلا إذا أنا مت. يقول ففتح الصندوق فإذا فيه علبة زجاجة عطر فارغة ما فيها شيء، زجاجة عطر فاضية حقه يعني، وإذا بها ورقة مكتوبة تقول زوجي الحبيب فلان، أتعرف ما هذه الزجاجة؟ إنها أول هدية منك لي في بداية زواجنا، لازلت أحتفظ بها إلى هذه اللحظة. شوف الحب. ثم مدحت ومدحت ومدحت وتكلمت عليه وتكلمت وأثنت عليه، في النهاية قالت إن كنت تحبني فتزوج، وإن تزوجت وأنجبت بنتا فأسألك أن تسميها باسمي لتذكرني طوال العمر. شفت حب مثل هذا؟ ترى في أعظم منه، أعظم منه منه حب النبي لخديجة رضي الله عنها، كان يحبها حبا جما صلى الله عليه وسلم، لآخر حياته كان يذكرها ولا يرضى أحد يتكلم عليها. اليوم من الأيام في معركة بدر أظن، جاءت امرأة من المشركين تفدي زوجها، جاءت تفدي زوجها مو الفداء صار، فجاءت ما عندها شيء والصحابة ما رضوا، ما عندها إلا شيء بسيط، فجاءت إلى رسول الله تبكي، يا محمد إن زوجي عندكم ولا أملك، تبكي على زوجها إلا هذا، طلعت اللي عندها ما عندها شيء سوى. فبكى النبي، قالوا ما الذي يبكيك؟ قال تذكرت خديجة، الله أكبر، فدته بمالها وواسته بمالها وبنفسها. تدرون حصار بني هاشم كانت معاه وهي أغنى الناس، كانت تقدر تطلع وتعيش معززة مكرمة، لكن جاعت وعطشت علشان منه؟ عشان رسول الله حبيبها صلى الله عليه وسلم. يا أخوان، نبي بيوتنا تصير سعيدة، نبي أسرنا تصير سعيدة، نبي عيالنا يفرحون فينا، نبي بيتنا على بساطته يكون أسعد البيوت على هذه الأرض، نبي نقيم البيوت على طاعة الله على تقوى الله. لا تدخلون في بيوتكم حرام، يصبرون عيالك على الجوع لكن ما يصبرون على نار جهنم يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أسأل الله أن يجعل بيوتنا أسعد البيوت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أصلح لنا في ذرياتنا، اللهم أصلح لنا في ذرياتنا، اللهم أصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم أنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أشكر المنظمين جميعا، إدارة الدعوة والإرشاد ومؤسسة راف، الخدمات الإنسانية على تنظيم هذه المحاضرة، وأشكركم على حسن استماعكم وإنصاتكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله.